سؤال يقول إيه صاحبه: ما حكم وضع المرأة صورتها على صفحتها على الفيس أثناء تكريمها واستلامها الجائزة لتفوقها أو حفظها القرآن الكريم؟ هذا الأمر جائز، لكن بشرط أن تكون لابسة يعني حجابا شرعيا، يعني تكون لابسة لبسا شرعيا ليس ضيقا وليس فيه يعني تبرج أو نوع من التبرج، لأن بعض الحجاب تجده هو في نفسه زينة وليس حجابا. لكن هي لو هي مصورة صورة بحجاب شرعي لا زينة فيه يجوز أن تضع صورتها، خاصة إذا كانت تشتمل على الوجه فقط، لأن الوجه ليس عورة على الراجح من كلام أهل العلم يعني، فالوجه ليس عورة، لكن بشرط أن لا يكون هناك تبرج. لكن واحدة مثلا تضع المكياج أو تضع طرحة فيها مثلا يعني ألوان وزينة وكأنها عروس، هذا لا يجوز ولا يصح.